الحقيقة مختلفة كل الاختلاف عن اللي احنا بنعمله حاليا. يعني انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى انه يدعو الى الله بأساليب متعددة. على سبيل المثال يأتيه رجل قوي البنية، انتوا عارفينه، ركانة لم يصارع مخلوقا الا وكان ركانة هو الذي صرعه. فالرجل ماشي بيقول لي ارض تهدي ما عليك ادي، ما تقدرش تقول له تعالى الى الاسلام، او اذا قلت له لن يستجيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه فاعرض، قال له اذا صارعتك فصارعتك تسلم؟ هو يرى انه اقوى من هذا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين ده اللي هيصارعني فيصرعه؟ قال له يعني لو صرعتك تسلم؟ قال له ايوه. فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم، انت بقى شوفني كده اشيل الكلام ده كله وانزل اشمر واقول يلا تعالى حد يصارعني. لكن احنا نستبعد هذا لان الدعوه عندنا شكلها كده، هي دي الدعوه. الدعوه عندنا واحد لابس عمه وجنبيه وملتحي وله كده كلمتين لطاف اللي انتوا عارفينهم مش عايز اقولهم، انما ايه، فهذا هو الداعي. انما دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه مقتحم داعية. فدخل عليه ركانة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني بحركة في منتهى البساطة صرعه، أسقطه في الأرض صريعا. ركانة قام مذهول، قال له لا ما يحسبش تاني. وقام إليه المرة الثانية، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ركانة، وركانة المرة دي بقى مستأسر، ففتك به وأسقطه أرضا لا يساوي شيئا. فركانة قام كرمته بالبعزقة، فقام قال له لا كمان. فقام إليه الثالثة فصرعه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما فيش حد يقدر يعمل في ركانة كده ببساطة دي إلا أن يكون نبيا. وفعلا اوعى أنت تعمل كده، لأن أنت ممكن تقول لواحد أصرعك فيصرعك هو، تبقى خلاص فقدت الحكاية. إنما هو ما قام ليصرعه إلا لأن الله عز وجل يعني أعطاه شيئا معينا فأسلم. ومع ذلك ده أسلم عن طريق القوة. إنما في واحد تاني أسلم بطريقة مختلفة تماما، رجل زي صفوان بن أمية، كان من النفر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لقيتوهم في غزوة الفتح ما فيش قتال، إنما لو صفوان بن أمية اللي يشوفه يقتله. يعني صفوان بن أمية كان من أكابر المجرمين لدرجة، وعمل أعمال لدرجة أنه خلاص يقتل حتى لو تعلق بأستار الكعبة. وبعدين حصلت ظروف معينة فأعطاه النبي أمانا صلى الله عليه وسلم، أمانا لعدة أشهر. صفوان في مرة واقف جنب الرسول عليه الصلاة والسلام بين جبلين كبيرين، وشاف بين الجبلين مليان مدروز فلوس. احنا دلوقتي عملتنا الرزم، الالافات والملايين وما الى ذلك، انما العرب كانوا راس مالهم يقوم بالجمل. فالجمال عندهم كان اللي يمتلك 100 ولا 200 جمل ولا 300 ولا 1000 ده يبقى حاجه عظيمه. جت غنيمه، فغنم المسلمون ابلا ملأت شعاب الجبال، حاجه ما حصلتش قبل كده. صفوان بن أمية يعلم أن رسول الله رسول، ويعلم أنه على صدق وحق، بس نفسه كبير عليه شوية. ففي مرة رأى هذا الفيض من الثروة بين الجبلين، فقال يا محمد أكل هذه إبل؟ يعني أنتوا خلاص بقيتوا أصحاب ملك كبير. فقال أتعجبك هذه الإبل يا صفوان؟ فقال صفوان ما معناه؟ ومن لا تعجبه هذه الإبل؟ قال يا صفوان هي لك، كلها لك. ونحس انه موجة جت جرفته شليته بالبناء بكل، هدمت الجدار النفسي اللي عنده. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا للمال الذي أخذه، لأنه خد المال وهو كافر، ما فيش اشتراط إيمان، وانت كافر كده خد الفلوس. لكنه شعر أنه لا يعطي هذه العطية إلا من لا حاجة له في الدنيا، وانهدم عنده الحاجز النفسي اللي أنا متأكد أن ده رسول بس مش عايز أؤمن به.